بل الواجب على العقلاء أن يعتبروا بما وقع في بلاد قريبة وبما يحرص عليه أعداؤنا من إثارة تلك النعرات الجاهلية والتفرقات الحزبية والمطامع المختلفة السياسية بما فرقت به أمم المسلمين واجتماعهم وقوتهم. فلذلك عباد الله ليس علينا إلا أن نجتمع على كلمة الله وأن نعتصم بحبل الله وأن نكون جميعا مسلمين مؤمنين. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أبيض ولا مشرقي على مغربي ولا شمالي على جنوبي ولا غير ذلك، بل كلنا أمة مسلمة مؤمنة اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الذي ينفعنا وهو الذي يعصمنا وهو الذي يعيننا على صلاح ديننا ودنيانا. ومتى طلبنا غير ذلك فلنعلم أنها أماني كاذبة وأنها من نزغات الشيطان التي يحرص بها شياطين الجن والإنس على تفريق صفنا وتشديد كلمتنا وإضعاف قوتنا وبما يكون به تسلط الأعداء علينا. كفانا عبرة وعظة بما وقع لبعض إخواننا، فهذه العراق انظروا كيف دمرت ومزقت وأحرقت بما كان من تسلط الأعداء فيها، وما كانت إلا أماني جاهلية يطمع بها بعض الناس فما حققوا شيئا من ذلك، وإنما الذي حققوه ما نراه من دمار ومن خراب ومن خسار مما كان فيه ذهاب الدنيا والدين. وها نحن نرى كذلك ما يصنع اليوم بليبيا، حتى تمنى الكثير من الناس أن رجعوا إلى ما كانوا عليه أهون عليهم مما يرونه اليوم من دمار وحرق وقتل وتشريد وغير ذلك من فساد عظيم. ولا يخفى عليكم ما تذيعه الأخبار في هذا من تفاصيل كثيرة. ولنعتبر عباد الله أن هؤلاء والله لا يريدون خيرا بالمسلمين ولا يريدون حفظ أمن كما زعموا، فنحن نسمع مزامنة ما يحصل لإخواننا المسلمين في فلسطين، كيف يرمون بالطائرات ويحرقون حرقا من قبل اليهود المعتدين الظالمين، ومع ذلك لم تتدخل قوات الأمن، وليس هناك من يحفظ السلام، وليس هناك نداءات لحقوق الإنسان لأجل أن نعرف بأي موازين يزن الكفار القضايا التي تجري في المجتمع، لأجل أن نعرف كذلك ما معنى الإنصاف وما معنى العدل الذي يزعمون أنهم يطلبونه ويسعون إليه. وانظروا كذلك إلى تلك الشعارات التي يثيرونها في بلاد المسلمين لأجل إفساد جمعها وتشديد كلمتها تحت مسميات ودعايات كاذبة. يقولون ديمقراطية، هذا إذا كان في بلاد المسلمين ديمقراطية في الشر وفي الفساد، وأما في الحق فليس هناك معنى من معاني الديمقراطية. انظروا كيف يسمحون ويهيجون بهذه الثورات وهذه المظاهرات وهذه الفتن في بلاد المسلمين، فإذا أقيم شيء يسير في بلادهم قمعوه بشدة وقوة. ولا أدل على ذلك ما حصل في الأيام القريبة الماضية من قمع تلك المظاهرات بقوة وشدة، حتى سجن من سجن وأوذي من أوذي بسبب ما كان من فرض منع الحجاب في بلاد فرنسا، فكان من ذلك أن خرج بعض المسلمين متظاهرين فكان قمعهم وسجنهم، وكذلك التهديد بما هو أعظم من ذلك لأجل أن نعلم ما هي الديمقراطية التي يطلبون، ديمقراطية فيها شر وفساد، وأما ما فيه الفضيلة وما فيه الخير فليس له وزن عندهم. ربما تضرب النواقيس في بلاد الكفر تحت مسمى الديمقراطية، والأذان يمنع، المرأة المحجبة تمشي فتكتب لها مخالفة كأنها سيارة قطعت إشارة حمراء، وأما المرأة السافرة العارية فإنها تمشي، وهذا تحت مسمى الديمقراطية، لأجل أن نعرف عباد الله ما هي موازين هؤلاء القوم الكافرين. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من أن نفتح الذرائع لأعدائنا في التسلط على مجتمعاتنا وما يكون به الشر في عاجل أمرنا، وآجله. وأعظم من ذلك أنهم يخربون بلاد المسلمين وبأموال المسلمين بحجة أنها قوات لحفظ الأمن والسلام، فلذلك فهم يقتطعون من خيرات بلاد المسلمين بحجة أنها لتلك الجنود التي جاءت لحفظ السلام. فقد ذكر أنه بعشرة أيام دخلت فيها أمريكا إلى ليبيا، في ليبيا أخذت أكثر من 550 مليون دولار، 550 مليون دولار في عشرة أيام، ويعطى أقل جندي فيهم 20,000 دولار، 20,000 دولار، وكل ذلك من خيرات المسلمين، ويخربون بلاد المسلمين وبأموال المسلمين، لأجل أن نعرف أن لها أغراض سيئة من أخذ خيرات المسلمين وإفسادها، وكذلك تخريب جمعها والتسلط عليها. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر أن نعين أعدائنا على ما يطمعون. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا وسدادنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.